السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فألف مليار مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري الحاجة سعاد عفر والدكتور سامر يوسف والمهندس إيهاب يوسف والأستاذ ياسر الهواري والحاجة خيرات والأستاذ ربيع صقر ووالدة أخويا وحبيب الأستاذ محمد مدني والأخت فاطمة ووالدة الأستاذ عصام حجازي ووالدة الأستاذ سليمان محمد والأستاذ محمد حسن وأم وائل من غزة وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. والحقيقه موت المسلمين يعني ما فيش النهارده غير بدل والدتي والحاج محمد عبد الله. فاسال الله عز وجل ان يرحم جميع موتى المسلمين. اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل حفره من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أمين. الحقيقة يعني رسائل اس ام اس الحقيقة كلها وصلتنا يا أخويا محمد المشد جهبالي، وكلها والله بلا استثناء كما وعدت في التلت الأخير من الليل إن شاء الله أدعو لهم بالاسم، والله كل واحد بالاسم، عشان بس الحلقة ما نقدرش إيه يعني نقرأ فيها كل الأسماء، إنما إن شاء الله بالاسم إن شاء الله ندعي لهم إن شاء الله. لكن اخترت منهم حاجة، رسالة واحدة، أسرة مسلمة جديدة، ناس لسه يعني أسلموا جديد، فطلبوا الدعاء. الأستاذ طارق والأخت ولاء والأستاذ أنس، ربنا يا رب يثبتكم على الإسلام يا رب، ويبارك فيكم ويشرح صدوركم ويجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. طبعا عايز اقول كل عام وانتم بخير، ربنا يبارك فيكم يا رب، يجعل ايامكم كلها اعياد ان شاء الله، تبقى اعياد في الدنيا اعياد في الاخره، ونختمها باجمل عيد ان شاء الله في يوم المزيد، لما نقف بين يدي الرب المجيد سبحانه وتعالى، والمولى عز وجل يقول يا عبادي هل رضيتم، او يا اهل الجنه هل رضيتم، فنقول وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه، فيقول لنا جل وعلا الا اعطيكم افضل من ذلك، فنقول اي شيء افضل من ذلك يا رب، فيقول ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعدها ابدا. فاللهم ارض عنا جميعا يا ارحم الراحمين. اللهم امين. الحقيقه يعني طبعا ما زلت بقرا الاسماء، ولكن هختار بقى عشان من الحلقه ما نعطلهاش، هختار يعني ايه عدد بسيط من الاسماء. ما زلنا عندنا حوالي 4000 اسم، فهنحاول نختار كل مره كده عدد بسيط جدا عشان بس ما نعطلش الحلقه، وعلى وعدي ان شاء الله نكمل بقيه الاسماء. الاسماء الاخوات اللي استجابوا وجددوا البيعه مع النبي، واحنا في انتظار طبعا يعني عدد كبير ايضا، لان بقول ان شاء الله ما فيش مسلمه ما فيهاش خير، ربنا يبارك فيكم. فاللي استجابوا وجددوا البيعه مع النبي عليه الصلاه والسلام ولبس الحجاب، الاخت رضا شريده ومريم الشيخ وسوسن عبد الناصر القاضي وام عبد الله وخلود من دسوق وحنان جعفر من السودان وايمان حسن وام هاني وهدير احمد وجهام محمد وساره عطوه وام زكريا من الاردن وهند عبد الحفيظ ومنير عبد الجليل وسهى العابد وام مصطفى وايمان يوسف وصمر الخطيب بتقولها حاجه بطفلتي اسراء وايمان غريب ابراهيم وهناء حسين من سوريا ونجوى ام عبد الرحمن ومها واختها جيهان وميرفت وام البراء من سوريا وام ام البدري وام فاطمه وسلمى وساره علاء وغاده علاء وسماح ونجوى قاسم وام عمار وام محمد من الاردن واسماء علي قاسم ومها شوقي محمد ابو عاصي ومنال سعيد وجهاد عبد السلام وحنان السعيد وحنان عز الدين من المنصوره واخت اسمها فلسطين وهي من الاردن، يعني المهم ربنا يبارك فيها رب العالمين. وام البنات وهدى ومروه وندى غزيل محمد وعبير سلامه من اسكندريه وعلي من ام علي عفوا من العراق وفاطمه رفعت وام جهاد من القصير وعبير محمد المرعي واسماء السيد وهناء حسين وسعاد ام عبد الله ودنيا من اسكندريه وام محمود ام محمود سعود. ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب ويثبتهم ويرزقهم صحبة النبي في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نكمل رحلة إلى الدار الآخرة، وزي ما قلنا إن كل دروس رحلة إلى الدار الآخرة من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، ربنا يجمعنا وإياكم على خير رب العالمين. وصلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا في العلامة رقم 26، إحنا قربنا إن شاء الله نخلص العلامات عشان نخش بقى العلامات الكبرى وعن بقى يوم القيامة، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وصلنا المرة اللي فاتت للعلامة رقم 26 وهي ارتفاع الأراذل والسفهاء واختلال الموازين. وقلت يا جماعة إن أكتر حديثين فعلا بدون مبالغة بيوجع القلب هم الحديثين اللي هقولهم دلوقتي. الحديث الأولاني رواه أحمد الترمذي بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. إيه لكع ابن لكع؟ اللكع ده يا جماعة في اللغة معناها الإنسان اللي هو قليل العلم وقليل الفهم وقليل العقل، قليل الدين، قليل الـ الـ الـ من كل شيء، والضفل ده كله هو لئيم كمان، يعني خد بالك، يعني لا علم ولا دين ولا خلق ولا سلوك ولا أي حاجة، وكمان لئيم. ده اسمه لكع ابن لكع. فالنبي بيقول إن هيجي في زمن الفتن يا جماعة إن هيبقى أكتر واحد بيسعد بالدنيا وعايشها بقى زي ما بيقولوا براحته كده، فاهم إزاي؟ هو الإنسان اللي ما عندوش لا دين ولا أخلاق ولا. وده طبعا ممكن يزعل الناس الافاضل اللي قاعدين قدامي، ما تزعلوش، لان زي ما قلنا يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا احنا عايزين نربط كل الاحاديث ببعضها عشان تحس ان المساله ما تزعلكش، بالعكس انت تنبسط. ليه؟ انت الغربه دي علامه على صحه ايمانك بفضل الله سبحانه وتعالى. فاكر حضرتك وفاكر حضرتك لما سيدنا عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلقى النبي نام على الحصير وقد أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الديباج والحرير وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير؟ فغضب النبي وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ دي المسألة حبيب قلبي، ربنا يبارك فيكم، لأن حصل يعني إيه لبس عند بعض الناس، قالوا: الله، يعني معنى كده ان انا عشان اعيش بقى لازم ابقى وحش؟ مش قصدي، لا طبعا. ده انا عايز اقول لك ان النبي بيخبر ان من ضمن الفتن اللي موجوده في زمن الفتن ان يبقى الناس اللي مش كويسه هم اللي عايشين، وهم اللي بيتصدقوا، وهم اللي بيرتقوا اعلى المناصب، وهم اللي مقضينها يعني بالطول وبالعرض، والناس الافاضل هم اللي عايشين في ابتلاء وفي مشقه و لكن يكفي ان قدرك عند ربنا عظيم، ان ربنا بيحبك سبحانه وتعالى. ولو كانت المساله بمقاييس الدنيا فكان النبي انتوا عارفين كان عايش ازاي، كان ياكل لا يشبع من رضيء التمر صلى الله عليه وسلم، وكان لا يشبع من خبز الشعير 3 ايام، وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير فيؤثر في جنبه الشريف، وكان يعني كما يقولون كان يقول: بل اجوع يوما واصبر واشبع يوما، فاجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر. صلى الله عليه وسلم ده سيد ولد ادم اللي لو امر جبال مكه ان تصير له ذهبا لكان، ولكن النبي آثر الآخرة صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ده كحديث ده ما يزعلناش، هو يؤلمنا نفسيا إن احنا عايشين في زمن فعلا الزمن اللي احنا عايشين فيه بكل أسف تجد فيه أكتر إنسان عايش حياته مقضيها والدنيا كلها والأبواب كلها مفتوحة له الكاذب والخائن والمنافق والدجال وإلى غير ذلك، ربنا عافينا عافيك. وتجد الإنسان الصادق عايش في ابتلاءات لكن قدرك عند ربنا عظيم والدنيا كلها من فاتة، المهم إن ربنا يرضى عننا، يعني سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، احنا قلنا أول حديث: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. الحديث الثاني أيضا رواه أحمد والترمذي بسند صحيح: سيأتي على الناس سنوات خداعات. يا الله، شوف اللفظ، والله كأن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كأنه شايفنا من وراء زجاج شفاف. النبي بيقول هيجي زمان يا مسلمين، وأنا مين؟ ده النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم، وأنا اللي بقول لكم بقى وأخبركم، وكل ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول سيأتي على الناس سنوات خداعات. إيه اللي هيحصل في السنوات الخداعات يا رسول الله؟ قال: خدوا بالكم، 4 حاجات أو 5 حاجات. أول حاجة: يصدق فيها الكاذب. يا صعب قوي، صعب قوي إن إنسان كذاب والناس مصدقان، والمقابل بقى ويكذب فيها الصادق. دي أصعب أصعب. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك لما تكون أنت وتحس بالكلام دوت، لما تكون موظف في مكان معين مثلا من أماكن الأعمال الأشغال العامة أو الحكومية أو غير ذلك، أو حتى الأشغال الخاصة، وتلاقي موظف إنسان مخلص جدا وعنده ضمير وأخلاق وما يقبلش لقمة حرام، وتجد هذا الإنسان يتهم، وتجد في المقابل المرتشي والكذاب والمنافق واللي بيمسح جوخ واللي بيلعب بال3 ورقات، يقول لك: يا سلام، ده إنسان فاضل، ده من أكفأ الموظفين عندي، ده من خيرة الناس. بيحصل والله، وبسمع بلاوي، بسمع بلاوي بتضمي القلب، تلاقي موظف جاي يبكي ويقول لي: تخيل أنا اللي عايش باللقمة الحلال ولا يمكن أدخل على نفسي لقمة حرام، أتهم، واللي بيسرق لا يتهم بل يبرأ ويكون على الرؤوس. قلت له هو ده زمانهم اخويا، هو ده زمانهم وهي دي دنيتهم، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ مش مهم ان يكون ناس مصدقاك ولا مكدباك، المهم ان يكون ربنا سبحانه وتعالى يعلم انك صادق. خد بالك بقى، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم القيامه، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. مش مهم انت مكتوب ايه عند الناس، المهم ان انت عند رب الناس سبحانه وتعالى انت صديق، انت انسان فاضل، انت مصدق عند الله سبحانه وتعالى. فما يهمكش الناس تقول ايه ولا يعيدوا ايه، ما الناس هي الناس ثابت حد في حاله. ده الناس اتهمت ربنا سبحانه وتعالى، يعني والله لو صاحب الانسان جبريل ما سلم المرء من قال ومن قيل. خد بالك، قد قيل في الله اقوال مصنفه تتلى اذا رتل القران ترتيلا. شوف ده، والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يستم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خارقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. ده ربنا سبحانه وتعالى قالوا إنه له ولد، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى غير ذلك، يعني سبحانه وتعالى، يعني حاشا لله سبحانه وتعالى، ويعني جل جلاله إنه يعني سبحانه وتعالى يعني الإنسان يتهم ربنا بهذه الاتهامات الشنيعة. فإذا كان قيل هذا في حق المولى فاطر السماوات والأرض، وقيل أكثر من ذلك في حق حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتصلى عليه، لما قيل أنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون واتهم في عرض إلى غير ذلك، وده مين؟ ده سيد ولد آدم. فأنت ما تزعلش لما تصدق، لما تلاقي الإنسان الكذاب بيصدق وإنت بتكذب، إنسان يعني إنسان يا صادق. ولما تلاقي واحد تاني سبحان الله، تعالى نكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي على الناس سنوات خدعات، يحصل فيها ايه؟ يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يا الله، تلاقي واحد لا عنده علم ولا عنده دين ولا عنده حاجة، وطالع يتكلم في قضايا الأمة، وطالع بيحدد مصير أمة، سبحان الله. هي دي المسألة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. فاوعى تزعل أخوي وحبيبي، واوعى تزعل أخت الفاضلة. أحيانا تلاقي أخت منكسر كده وزعلانة أن هي عشان هي لبس النقاب أو لبس الخمار ما حدش بيقدرها ولا حد يعني بيعطيها قدرها، وواحدة تانية لبس استريتش والبادي وعاملة شعرها في الخلاط زي ما بيقولوا، يعني تمام، بتتفتح لها الأبواب المقفولة وتتحط فوق الرؤوس. و قدرك أخت الفاضلة عند ربنا سبحانه وتعالى، ما يهمكيش من الناس، لو إن الناس كلهم بلا استثناء عملوا معاك كل هذه الأشياء، لكن لك قدر عند الله فهنيئا لك. شوف النبي اتعمل في إيه، رايح الطائف انضرب بالحجارة لحد ما نزفت الدماء الشريفة من قدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألجأوه لحائط لبعض بني شيبة وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني. هوان مين؟ هوان سيد ولد آدم، وهواني على الناس بعدها مباشرة. إيه اللي حصل؟ كأن المولى عز وجل يرسل رسالة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك يا رسول الله، فتعال واعرف قدرك في السماوات السبع. وتكون رحلة الإسراء والمعرج، ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم ويصل إلى مكان لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، في مكان يسمع فيه صريف الأقلام، مكان بعد سدرة المنتهى صلى الله عليه وآله وسلم. ده قدر النبي. فأنت ما يهمكوش قدركم إيه عند الناس، المهم قدركم عند رب الناس سبحانه وتعالى. فأسعد الناس في هذه الدنيا، ممكن يكونوا ناس مش كويسين، لكن مش مهم، سيبهم يتهنى بالدنيا، لكن انت في النهاية انت الحمد لله انت سعيد في الدنيا، سعيد بإيمانك، سعيد بتقواك، سعيد بقربك من ربنا، سعيد بقربك من نبينا صلى الله عليه وسلم، سعيد بإخوانك المسلمين، سعيد بحبك للمسلمين وحب المسلمين ليك، وسعيد في الآخرة بقربك من النبي: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ كنا بلى يا رسول الله. قال: أحاسبكم أخلاقا؟ مقاييس البشر في زماننا ده اختلفت طبعا، لان شوف النبي قال ايه، ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: رب اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر. هو اشعث واغبر، ملوش قدر عند الناس، مدفوع بالابواب، لو خبط على باب حد بيقفله في وشه، ورغم ذلك لو اقسم على الله لابر الله قسمه. ممكن امور كتيره جدا تتغير في البلد اللي عايش فيها الراجل ده بدعوة صالحة بإقسامه على الله عز وجل، ورغم ذلك هو ملوش قدر عند الناس، ما يهموش، المهم ان ليه قدر عند رب الناس سبحانه وتعالى. في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري واقف مع الصحابة، ويمر رجل غني وله شارة وله لابس لبس كده شيك قوي، فيقول النبي للصحابة: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح. فقال صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي. فمر بعد شوية كده واحد تاني بس فقير جدا، قال: وما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. فقال النبي وأشار لهذا الرجل الفقير، قال: والذي نفسي بيدي لهذا الفقير دوت خير من ملء الأرض من مثل هذا. هو ده مقياس عندكم أنتوا، إن ده أحسن من ده لأن ده غني، إنما ده مقياس هذا الرجل عند ربنا، ده أحسن من ملء الأرض من مثل هذا. يطلع ابن مسعود على شجر عشان يقتطع سواك للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد بسناد حسن، فسقانه رفيعة دقيقة، فجات الريح فكشفت السقان، فالصحابة ضحكوا، فالنبي يعني زعل، قال: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقي. قال: والذي نفسي بيدي لهما، السقان الرفيعة اللي بتضحكوا عليهم دولت، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وفي المقابل كما عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. الله، خلاص كده صدوركم كده هديت، حسيتوا ان انتوا حتى لو اتظلمتوا في الدنيا، حتى لو ضاع حقكم، حتى لو الناس اللي مش كويسة خدت حقها وانتوا اللي اتظلمتوا، حتى لو الناس اللي مش كويسة اتقدرت وخدت جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والمهلبية وانتوا ما حدش قدركم خالص، زعلانين، اوعى تزعلوا، قدركم عند ربنا سبحانه وتعالى، قدركم عند ربنا. قد يشار لهذا الرجل بأنه نجم من النجوم وكوكب من الكواكب وانتم ماشيين جنب الحيطة، لكن اللي ماشي جنب الحيطة دوت وماسك كتاب ربنا ومعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله أفضل من ملء الأرض من مثل هذا. ولا يهمك لا الجوائز ولا الناشين ولا الإعلام ولا التلميع ولا النجومية، المهم أن أنت تكون نجم في سماء، في سماء الحق، أن أنت تكون نجم، أن الإنسان ممكن يطلع ويشتهر بين الناس بالفسق والمجون عياذا بالله، لكن أنت شوف بقى النبي يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء فإن قام وصليا كتب عند الله. أهي النجومية هي يا جماعة، نجوم، نجوم في السماء والله. كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حبايب قلبي قوموا وصلوا مع أزواجكم ركعتين قيام ليل الليلادي، وكل ليلة ربنا يحفظكم ويبارك في بيوتكم ويملاها بالسعادة والسرور يا رب العالمين. تعال نشوف العلامة رقم 27، تباهي الناس في المساجد وزخرفتها. دي من علامات الساعة الصغرى، ان النبي بيقول ان هيجي في اخر الزمان يا جماعه ناس هيبنوا مساجد فخمه جدا جدا. من باب ايه؟ في ناس طبعا لا نقدح في اخلاصهم، انا بتكلم عن علامه النبي ذكرها، في ناس فعلا لا نقدح في اخلاصهم، عمل المسجد وعمله حلو جدا وعملوا على ارقى مستوى وعملوا مكيف مركزي وعملوا، لكن كان ابتغاء مرضات الله، لا باس، جميل، ربنا يبارك في عمرك. لكن في المقابل في إنسان ممكن يعمل المسجد ونحن لا نقدح في نية أحد، إنما أنا أتكلم على من ساءت نيته، فهم زي؟ فممكن تلاقي في المقابل واحد ساءت نيته عايز يبني مسجد عشان يتقال إن هو ما شاء الله بنى مسجد ضخم وعمل وسوى وجاب فيه مش عارف مكيفات إزاي وعمل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس في المساجد. سيدنا ابن عباس بيقول: والله لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. اليهود والنصارى بيزخرفوا، النصارى يزخرفوا في الكنائس بتاعتهم، واليهود يزخرفوا في المساجد بتاعتهم أو البيع بتاعتهم. سبحان الله. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. لا شك حبيبي ان عمارة المسجد الحقيقية في ان احنا نملاها بالطاعة وذكر الله سبحانه وتعالى، وليست العمارة الحقيقية في ان الجدران تبقى حمرة وصفرة وبيضة وخضرة ونجف نازل والمكيفات معمولة وكان ده كله، مش هي دي عمارة المسجد. وان كان جميل جدا ان انا لما اعمل مسجد اعمل مسجد صح، ما بقولش لا يا جماعة، بالعكس انا اسعد جدا جدا لما اخش مسجد والاقيه معمول بشكل جميل، ما يبقاش فيه زخارف جامده، لكن الاقيه معمول ومخدوم صح، والاقي فيه مكيفات جميل قوي قوي. اه خصوصا بقى في التراويح يا جماعه، الدنيا بتبقى زحمه موت والناس مخنوقه والجو حر، فيا سلام كده لما يكون المسجد مكيف ما شاء الله، الناس بتبقى واقفه بخشوع وبتصلي وفرحانه ومبسوطه سعيده فعلا ان الدنيا جميله وجو حلو جوه. ربنا يجازيك كل خير، ما تبقاش زخرفه تلهي المصلي عن صلاته. ولذلك سيدنا عمر لما كان بيجدد مسجد النبي عليه السلام قال للرجل الذي يجدد هذا المسجد، قال: اكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. بيقول له كل عايزه منك بس سقف حلو كده يتعمل وجدران تكن الناس من الشمس ومن المطر، وإياك أن تصفر أو تحمر، ما تعملش بقى زخارف جامدة علشان ما تفتنش الناس في صلاتين. وعايز أقول لك حاجة، اللي بيبني مسجد يا جماعة الخير ربنا يا رب يبارك في عمركم يا رب، ويبارك في المسلمين جميعا يا رب، ويعينكم على فعل الخير. اللي عايز يبني مسجد يا جماعة، عايز أقول إن اللي بيبني مسجد فخم جدا بيكلفه 2-3 مليون جنيه، وفي النهاية يروح يجيب خطيب ليس عنده لا علم ولا عنده خلق ولا عنده دعوة مؤسسة على أصول إيمانية مظبوطة، هذا الإنسان يخرب المسجد. يبقى أنت كده ما عمرتش المسجد، يعني أنت تبقى بنيت وكلفت 2-3 مليون وجبت واحد يخرب عقول الملايين، فليست هذه عمارة المسجد. لا، ده أنا عايز أقول لك حاجة، يعني أنت لو عملت 4 جدران في مكان واسع وسقفت المكان دوت بحيث تكن الناس من المطر ومن الحر، وجبت خطيب فاضل وعملت له سوندات جميلة عشان الصوت يوصل، إن أحيانا بعض الناس، ودي لاحظتها بكثرة غريبة جدا، بعض الناس تكلف المسجد بالمليون جنيه بدون مبالغة، بالمليون والاتنين مليون، ويجي عند الصوتيات اللي في المسجد يبخل، يروح يشتري مكنه ب 400-500 جنيه وسماعتين يعني ايه ما يتسمعش منهم صوت، ويقول لك هو الحمد لله احنا. بالعكس، ده انت اهم حاجه المفروض تهتم بيها صوتيات المسجد، ان هي فائده المسجد ايه؟ ان انا هخش هسمع القران من هذا الامام الذي سيصلي بي، لابد ان انا يكون صوت القران واصل لي واضح وجميل وجلي، ويكون الصوت ما شاء الله يعني مال المسجد كله، وبعدين هسمع خطبة الجمعة وهسمع درس، انما انا مش داخل عشان اتفرج على جدران. بالعكس، خلي الجدران على المحارة ولا دهنا حتى يعني بوش بلاستيك كده ابيض وخلاص، وهات سماعات جميلة، وهات خطيب طيب محترم عنده دين وعنده فهم وعنده عقيدة وعنده ايمانيات وعنده علم، وعلم الناس، تبقى انت كده عمرت بيت ربنا سبحانه وتعالى. ده كان من علامات الساعة الصغرى. رقم 28، انتشار الشرك في الأمة. يعني ايه انتشار الشرك في الأمة؟ يعني الأمة ممكن ينتشر فيها الشرك؟ اه ممكن ينتشر فيها الشرك. هل معنى كده ان الأمة كلها تبقى؟ طبعا مش ممكن تكون الأمة كلها مشركة، أمة النبي عليه السلام بفضل الله سبحانه وتعالى لا تخلو من الخير ابدا، لكن كلمة انتشار الشرك، ان انا عايز يقول ان هيجي وقت علينا يا جماعة فعلا في امور شركية ومظاهر شركية، قد تكون من الشرك الاصغر وقد تكون من الشرك الاكبر، لكن ستنتشر. يعني حضرتك تعلم ان كم من بلدان المسلمين الان فيها من القبور الاولياء والصالحين الى غير ذلك، من يشد اليها الرحال وينظر عند تلك القبور ويذبح عند تلك القبور وتقدم القرابين عند تلك القبور، ولا حول ولا قوة الا بالله، ولا شك ان ده من الشرك الاكبر. لو إن هذا الإنسان يعلم، ولا نشك ولا خد بالك من حاجة، ولا نقول عن هذا الرجل أنه مشرك حتى نلقي عليه الحجة. يعني لو لقينا واحد بيطوف حوالين قبر واحد من الأولياء مثلا وبيقول: مدد يا فلان، لو خليت بنت تخلف ليك دستة شمع، ولو خليت زوجتي مش عارف تعمل إيه، ولا تخف ليك مثلا أذبح ذبيحة عندك. فهذا الإنسان لا نحكم عليه أنه مشرك، لكن نقول أنه يفعل فعل المشركين، فنلقى عليه الحجة باللين وبالرحمة، مش هناخده بقى بالغلظة نقول له أنت مشرك وأنت. الدعوة الجميلة الرحيمة الحلوة، ربنا يبارك فيك رب العالمين، هناخده على جنب ونطبطب عليه ونكلمه باللين وبالرحمة والموعظة الحسنة، ونفهمه أن الكلام ده حرام وأنه لا يجوز، لأن ربنا قال: فصل لربك وانحر، أي صل لله وانحر، يعني اذبح لله، لا تذبح لغير الله سبحانه وتعالى. نعلمه ونفهمه، فإن أصر بعد ذلك على هذا الفعل فيكون مشركا، أما إن لم يصر على ذلك فلا نحكم عليه بهذا أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي سند صحيح: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. هتعبد الأوثان مرة تانية؟ أي نعم، هيحصل امتى؟ في اخر الساعه بقى. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب وما نحضرش وقت قيام الساعه، لان لن تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم، والحديث الثاني رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم يعني لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق. لما تهدم الكعبه، والحديث هنجيله بقى في العلامات الساعه الصغرى برضو، ان من علامات الساعه الصغرى هدم الكعبه، هيهدمها رجل من الحبشة اسمه ذو السويقتين. فقبل ما يهدمها مباشرة هتيجي الأصنام هتترص مرة تانية حوالين الكعبة، ويرجع الناس يقول الشيطان لهؤلاء الناس يقول ألا تجيبوني، فيكون فأي شيء نجيبك، يقول أن ترجعوا مرة أخرى إلى عبادة الأوثان، فيوافقوه وتعود عبادة الأوثان مرة تانية. والتمهيد بيكون قبلها يا جماعة، الشيطان ما بيقعكش مرة واحدة في عبادة الأوثان، وإنما بيجيبها لك واحدة واحدة. خدت بالك؟ الذهاب للصحراء والمشعوذين والدجالين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا، خد بالك بقى، مجرد بس حب استكشاف، هو ما عملش حاجة لا صدق ولا قال أي حاجة، بس مجرد راح إيه حب استكشاف، قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. طب لو راح بقى وصدقه، قال من سأل كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب العلامة رقم 29 اتخاذ المساجد طرقا. يعني ايه؟ يعني النبي عليه بيقول كما عند ابن خزيمة بسند صحيح، ان من اشراط الساعة ان يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. ايه معنى الكلام ده؟ النبي بيخبر ان انت عارف المسجد له قدسيته، بيت الله سبحانه وتعالى له قدسيته، فلما تخش المسجد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين تحية المسجد. فالنبي بيقول ان هيجي وقت على الناس قدسية المسجد هتذهب من قلوب بعض الناس، وركز معايا على لفظة بعض الناس، فهيحصل ان بعض الناس مثلا ممكن يكون مسجد ليه بابين، الباب دوت بيوصل على الشارع والباب ده وانا شفت الكلام ده بنفسي في بعض المساجد اللي ليها بابين، باب من الناحيه دي وباب من الناحيه دي، فواحد عايز يعدي بس هيلف لفه طويله من اخر الشارع، فيعمل ايه؟ يخلع الحذاء بتاعه اعزكم الله ويعدي من المسجد لحد الناحيه الثانيه ويروح لابس الحذاء ومعدي، هو لا صلى ولا اي حاجه ولا عمل اي حاجه، هو مجرد بس خد المسجد طريق، خد ايه مسجد ايه طريق. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الكلام ده من علامات الساعة الصغرى. بل الاعجب من ده كله ان بعض الناس بكل اسف لا يعرف المسجد الا اذا كان يريد ان يقضي حاجته. تخيل، شفنا الكلام ده قدامنا يا جماعة، تلاقي واحد فاتح ورشة قريب من المسجد، او عنده محل قريب من المسجد، او بائع متجول قدام المسجد، لا يدخل المسجد من اجل ان يصلي ولا يقرا قران ولا يذكر الله سبحانه وتعالى، لكن يدخل اذا اراد ان يدخل الى الخلاء اعزكم الله، يقضي حاجته ثم يخرج من بيت الله سبحانه وتعالى. واللي اعجب من ده كله ان بعض الناس تحولت المساجد عندهم الى مزارات سياحيه. انا اذكر ان كنت في احد احياء القاهره في يوم من الايام، وكنت داخل عشان أصلي صلاة العصر، وإذا بهم بعد الأذان مباشرة أغلق المسجد واتمنعنا من دخول المسجد، قعدنا ممنوعين من دخول المسجد حوالي نصف ساعة، وده كان أقرب مسجد نصلي فيه. خير يا جماعة؟ قالوا في وفد سياحي مؤلف من بعض النساء وبعض الرجال، والنساء عريانة تماما يعني، وداخلين يتفرجوا على هذا المسجد الأثري، وقعدوا جوه حوالي نص ساعه يتفرجوا، عطلت الصلاه حتى لحد ما خلصوا فرجه وخلصوا وخرجوا، ثم دخلنا لنصلي في بيت الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الاشياء يا جماعه من علامات الساعه الصغرى. العلامه رقم 30 اخويا وحبيبي، وانا بامر على ايه العلامات التي لا ترتب عليها تكليف بسرعه، عشان ايه؟ عايزين نوصل بقى للعلامات الكبرى بقى ونتعايش، وهتشوف بقى مفاجآت لا تخطر على قلب بشر، تسمعوا كلام غريب وجميل جدا جدا يخليكم تحسوا قد ايه ديننا ده عظيم، وقد ايه نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم اللي عرفنا كل دوت، وقال ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه. العلامه رقم 30 ان تلد الامه ربتها. يعني ايه ربتها؟ يعني سيدتها. الامه اللي هي بتوازي العبد، العبد الرجل يقال له عبد، والمراه اللي هي يعني اللي هي ليست حره يعني يقال عنها ايه؟ امه. فالنبي عليه السلام بيقول ان من علامات الساعه، خد بالك بقى، لما جبريل ساله، والحديث في الصحيحين، لما ساله عن الساعه متى الساعه، قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل. يعني اذا كنت انت يا جبريل ما انتش عارف، فانا هعرف منين؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ قال فاخبرني عن امارتها، اي عن اشراطها او علامتها. فقال من اشراطها، ذكر من اشراطها ان تلد الامه ربتها، ان تلد الامه ايه؟ ربتها. وفي رواية لمسلم إذا ولدت الأمة ربها، يعني سيدها. الكلام بيحصل في حالتين يا جماعة، الحالة الأولانية كما قال العلماء، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، يعني تلد الأمة ربتها أو تلد رب أو تلد ربها. قالوا إن الحاجة دي بتحصل في حالتين، الحالة الأولى أن يكثر عقوق الوالدين، ده حاصل طبعا، انتشر جدا جدا في الآونة الأخيرة بالذات عقوق الوالدين. قال فهينتشر عقوق الوالدين، خد بالك أخويا حبيبي، فهيحصل إن الولد يعامل أمه معاملة الأمة. يبقى وشفنا الكلام ده بقى، شفنا شاب بيكلم أمه عايز مثلا ياكل بتاع، يقول لها أنتي عايز آكل، مش يقول لها أمي بعد إذنك يا أمي، لو سمحت يا أمي، من فضلك يا أمي، مش يروح يبوس إيديها ويبوس راسها. سبحان الله، والله العظيم أنا أتعجب، والله والله العظيم الواحد أقسم بالله بيتعجب، يعني لما تسمع عن حالات عقوق الوالدين ده، في أشياء تشيب، ده في أشياء تشيب والله العظيم. الواحد يعني فترة كبيرة جدا جدا ياما سمعت عن حالات يندى لها الجبين، الشاب اللي أمه سبحان الله، أم فاضلة، ربنا يا رب يكرمها يا رب، وإن كانت مات يرحمها رب العالمين، أم فاضلة الست الطيبة ديت جوزها مات وسب لها 4 كتاكيت صغيرين، ولدين وبنتين، ولدين وبنتين، طلعت الأربعة ما بين دكاترة وما بين يعني واحد دكتور والتاني مهندس والبنتين دكاترة ما شاء الله، يعني طلعت 3 دكاترة على ما أذكر القصة، يعني إن كنت مش يعني ناسي حاجة منها. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان يعني هي صرفت عليهم بقى وقضت حياتها كلها على الاولاد دولت، ويقدر ربنا البنتين اتجوزوا والشابين واحد منهم اتجوز واحد فضل معاها، فقالت له خلاص يا ابني ما دمت انت اللي فضلت معايا اتجوز معايا في نفس الشقه بدل ما تكلف نفسك، وايه وديني قاعده معاك، انا مش عايزه من الشقه، وكان الشقه كبيره من الشقه بتاع زمان اللي هي 5 اوض، قالت له انا مش عايزه غير بس اوضه بسريرها وبس، خلاص يا ابني والشقه يعني هنيئه ليك انت وزوجتك، ربنا يبارك فيك واستحملني يا ابني بس اليومين ايه اللي فاضلين في حياتي، ايه اللي ربيتهم وايه اللي وصلتهم لحد ما بقوا دكاتره ومهندسين، وبتقول له استحملني اليومين اللي فاضلين. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الشاب يتجوز فتاه سيئه الخلق، ما عندهاش دين خالص، ما تعرفش ربنا، فقعدت كل يوم تقول له يا انا يا امك، يا تطردها يا تطلقني، حد ما هذا الشاب برضه اللي ما عندوش دين وصل بيه الامر انه قرر ان هو يعني يتصرف في امه، فاتصل باخوه وقال له يعني ما تاخد امك شويه تخليها عندك، قال له لا ما اقدرش انا ما عنديش مكان، اتصل باخواته البنات، يا بنات ما يعني ما نخليها يعني اسبوع هنا واسبوع هنا، قال له لا يمكن، يعني لو جت زياره كده ساعه بالكتير قوي تمشي، انما ما فيش حد من زواجنا يستحملها ابدا. والست طيبه يعني ما هياش ست مزعجه ولا حاجه، انسانه طيبه، لكن ما فيش حد مستحملها. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الشاب يقرر في اللحظة ديت ان هو يروح يتصرف في امه ديت، يروح يوديها اي مكان. خدها ركبها معاه في العربية وطلع على صحراء مدينة نصر، يمكن حضراتكم عارفين القصة، وجي في الصحراء كده وانتوا داخلين كده على طريق السويس، وراح قال لها انزلي يا امي هنا بس لحظة اجيب حاجة من واحد صاحبي وارجع لك حالا. قلت له يا ابني طب هتسيبني هنا فين يا ابني؟ قال لها بس عشان ما اتأخرش عليه وبسرعة وهاجي لك. وساب امه على الرصيف من الساعة 10 الصبح لحد اذان المغرب، والام جالسه على الرصيف تبكي لحد اما في الاخر خالص بدات تقف وتشاور للعربيات، بدات العربيات تيجي، في مالك يا امي؟ قالت له ابني رماني في الشارع بعد ما ربيته وعملت فيه. والام كان قلبها بيحترق من الالم، بيحترق من الالم فعلا. سبحان الله، فما كان من هذا الرجل الطيب الا انه خدها عنده، قعدها 2 3 أيام حاول يستدل منها على بيتها. الست يعني بسيطه وما تعرفش حاجه في الدنيا، لدرجه هي ما تعرفش حاجه غير ان هي ساكنه في مدينه نصر بس، انما فين هي ما تعرفش حتى بيتها. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الراجل يعني اعلن اعلان في الجرايد وعشان ابنها يجي ياخدها، ما جاش خالص ولا سال فيها، فاضطروا في النهايه ان هم يحطوها في دار للمسنين. هل تتخيل حضرتك ان مثل هذا الشاب ربنا يبارك له؟ يعني سبحان الله. يعني أذكر أيضا رجل فاضل من خيرة الناس، أنا أعرفه جيدا والله، رجل من خيرة الناس يعني لا نزكيه على الله سبحانه وتعالى، برضو كان عنده ولد وده ابنه الوحيد يعني على بنت تانية، ابنه الوحيد وأكرمه وعمل معاه اللي ما يتعملش، علمه في أحسن مدارس وأنفق عليه دم قلبه وصرف عليه الغالي والنفيس وكل ده، وفي النهاية لما تزوج هذا الشاب الرجل بنفسه راح اشترى له الشقة على حسابه، وجاب له العربية على حسابه، وفرش له الشقة على حسابه، واداله فلوس الشبكة على حسابه. وفي الآخر لما تزوج هذا الشاب بكل أسف ممكن يمر عليه هو رب الكعبة بالسنتين وبالثلاث سنين ما يرفعش سماعة التلفون على أبوه إلا لو كان عايز فلوس أو عايز حاجة. سبحان الله، شوف مدى بقى العقوق اللي ممكن يقطع قلب الإنسان في مثل هذه المسائل. فعلا احنا بنتعرض لمأساة أخلاقية من عقوق الوالدين. أنا بقول كلمة صغيرة خالص للشباب والبنات اللي بيعقوا أبائهم وأمهاتهم، والله الذي لا إله غيره، اللي هيعقوا أمه وأبوه هيندم في يوم لا ينفع فيه الندم ولا تجدي فيه الحسرة. أنا بقول لكم تجربة شخصية لأخوكم الصغير، أقسم بالله إن أي خير حصل لي في ديني أو في دنيتي كله بفضل الله أولا، ثم بفضل دعوة أمي الله يرحمها رحمة واسعة، اللي فزت بدعوتها، واللهم لك الحمد إن فزت بدعوتها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا بحتسب إن دعوتي كلها تبقى في ميزان حسناتها وحسنات والدي ربنا يشفيه رب العالمين. الشاهد في الموضوع أن تلد الأمة ربتها، معناها إيه؟ معناها أن يعامل الولد أمه، أو يعامل الولد أو تعامل البنت أمها معاملة الأمة. الحاجة الثانية أن العلماء قالوا أن يبيع السادة أمهات أولادهم، أن واحد يكون عنده أمة وتزوجها وأنجب منها غير ذلك، فبعد ما أنجب منها راح باعها، واخد بالك؟ فباع مين؟ باع أم ابنه. فالابن دارت عليه الايام وهو كان صغير وما عرفش دي امه، وتمر الايام لحد ما يجي في يوم من الايام ويروح سوق العبيد فيشتري امه وهو لا يدري. فازاي يبقى تلد الامه ربتها او ربها؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. رقم ثلاثة من علامات الساعه الصغرى، وقوع الخصف والمسخ والقذف. ايه الخصف والقذف والمسخ؟ يعني ايه الخصف؟ هو ان يخسف بالانسان، تفتح الارض فيخسف، زي ما حصل لقارون، وزي ما حصل بقى يعني لأمم كثيرة جدا، من ضمنها أمم كثيرة جدا من الفراعنة إلى غير ذلك. خسف أن الأرض تفتح فيخسف بيه. والمسخ أن يمسخ قردة أو خنازير. والقذف أن يقذف بالحجارة. يبقى النبي عليه بيقول كما عند ابن ماجة بإسناد صحيح: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. خد بالك بقى، حصل وعيد مخصوص، وحط تحت كده ايه يعني 100 خط، وعيد مخصوص بالعقوبه ديت لاهل المعازف والخمور. ده مش كلام، ده كلام حبيبكم صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال: في هذه الامه خصف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: ومتى ذلك يا رسول الله؟ خد بالك، بيقول له هيحصل في الأمة خصف ومسخ وقذف، امتى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان، وفي رواية القينات اللي هي المغنيات، القيان المغنين ماشي، والمعازف وشربت الخمور. يبقى إذا ظهرت القيان والمعازف اللي هي المزيكا وشربت الخمور، في الوقت دوت بيعرضوا نفسهم لوقوع الخسف والقذف والمسخ. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح. حديث ثالث رواه ابن ماجه بسند صحيح. حديث والله يمكن انا عارف ان في ناس كثيره ممكن ما تكونش سمعت الاحاديث دي، لكن اسمع وتدبر وشوف قد ايه عاقبه المعاصي قد ايه وخيمه. قال صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من امتي الخمره يسمونها بغير اسمها. خد بالك، هيسموها ايه؟ زي ما قلت لكم في درس قبل كده، هيسموها شمبانيا، ويسكي، وايت اند بلاك اند وايت، ايوه مدن كده مذاكر انت، جوفاس، واخد بالك، يسموها كين عبد العال بطل الابطال، يسموها اي حاجه تسقيف امال، واخد بالك. قال صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القرده والخنازير. والله العظيم محتاج اعيد الحديث ده تاني، بس تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بيقول: لا يشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير ايه؟ بغير اسماء. ليه؟ ايه مشروبات روحيه، شمبانيا، ويسكي، الاسماء الايه اللي هي تبقى خفيفه قوي على النفس. مش هيقول لك ايه خد اشرب خمر، لا، يقول لك خد ايه كاس ويسكي روق شبابك، خد كاس شمبانيا خليك لارج، او خليك 3 اكس لارج، واخد بالك. وبعدين يقول لك مش عارف، طب شربت الخمر، طب تعالى بقى نسمع بقى حتتين مزيكا كده، مش عارف لمين والمين والكلام ده كله. قال صلى الله عليه وسلم: يعزف على رؤوسهم بالمعازف يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. المسخ ده يا جماعة هل مسخ حقيقي ولا معنوي؟ يعني إيه؟ يعني هل فعلا الناس دي ممكن تمسخ فعلا قردة وخنازير، ولا المسخ ده مسخ للقلب فقط؟ طبعا بعض أهل العلم زي الحافظ ابن كثير وزي ابن عباس رضي الله عنهما وعدد كبير جدا من أئمة التفسير قالوا المسخ حقيقي، يعني المسخ ممكن الإنسان يمسخ قردا أو خنزيرا ربنا عافينا. لكن ذهب مجاهد أبو العالية وقتادة إلى أن المسخ مسخ معنوي. الحقيقة الرأي الأولاني هو الأصح، وده اللي نقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي أنه قال فعلا رجح الأول اللي هو إيه، أن المسخ بيكون حقيقي. لكن حتى لو كان المسخ مش حقيقي، يعني المسخ يكون معنوي، يبقى المسخ ده يكون لإيه؟ للقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى لما القلب يمسخ عياذا بالله، يبقى هذا الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتأثر بموعظة ولا يتأثر بالقرآن ولا يستطيع أن هو ينفذ أي أمر من أمر الله، كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون. ولذلك أمنا عائشة في حديث أيضا رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر هذه الأمة خسف وقصف ومسخ. قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لما يكثر الخبث، لما تكثر المعاصي، لما تكثر الذنوب، وما فيش حد لا بينكر ولا بيأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. طبعا هنقول لما نأمر بالمعروف، نأمر بالمعروف بكل معروف وننهى عن المنكر بلا منكر، واخد بالك؟ لو حصل بقى ان الناس سابتها كده سبهلله زي ما بيقولوا كده باللفظ اللي بيقولوا الناس، وخلاص يا عم سيبك من الناس وسيبك، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، ويفهموا الايه على غير فهمها، خدت بالك؟ والدنيا كلها تبقى سداح مداح والمعاصي جهارا نهارا قدام الناس، في الوقت ده ممكن يقع العقوبه: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. تعال نشوف العلامه رقم 32. حقيقه علامه يعني ايه؟ علامه انا واحد من الناس يعني ايه؟ بقول يا رب يا رب يعني فعلا ألطف بالمسلمين وألف في قلوبهم يا رب. العلامة رقم 32: التناكر بين الناس. التناكر بين الناس، هنقول العلامة دي ونطلع فصل على طول. حديث رواه أحمد بإسناد حسن عن حذيفة ابن اليمان أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، حديث طويل، فذكر النبي من أشراط الساعة: ويلقى التناكر بين الناس فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. صدقت يا رسول الله. ومن غير ما نسمع الحديث ده هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بيقول إيه؟ بيقول إن هيجي من ضمن علامات الساعة الصغرى إن إحنا هنوصل لمرحلة من اللا أخلاقيات، إن الناس أو بعض الناس محدش عايز يعرف حد. يقول لك إيه؟ اقفل بابك على نفسك ومالكش دعوه بالناس. اقفل بابك يا ابني، الدنيا كلها بقت فتن، الناس بقت اعوذ بالله، الناس الناس الناس، فحصل تناكر، محدش عايز يعرف حد. الله يرحمك يا امي ويرحم امهات المسلمين يا رب على الحب اللي كانوا بينشروه بين الجيران وبين القرايب وبين الحبايب، وقد ايه الالفه والموده كانت ماليه حياتي. الناس دي كانت حاجه تانية خالص، كانوا جيل عجيب، جيل عجيب جدا جدا، كان قلوبهم مليانه حب. شوف يا اخي سبحان الله، شوف البركه، بركه المحبه اللي بين الناس. انا الحقيقه الموضوع خطير جدا، عشان كده انا هاجل الكلام في النقطه دي بعد فاصل قصير. يعني نطلع فاصل مدني ممكن؟ طيب نطلع فاصل قصير ونرجع لكم، خليك معايا بس صل على النبي. أروح قد فاح من هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وحبايبي وعيلتي وناسي، ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين. العلامة رقم 32 قلنا التناكر بين الناس، إن النبي ذكر من أشراط الساعة: ويلقى التناكر بين الناس فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. سبحان الله، بركة المحبة يا جماعة والتآلف بين الناس والمحبة بركتها لا تتخيلوها. يعني النبي لما أخى بين المهاجرين والأنصار، فكان من ضمن اللي النبي أخى ما بينهم كان سعد بن ربيعة، الحديث في البخاري، سعد بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف. خد بالك بقى، سعد بن ربيعة طبعا كلكم عارفين القصة، بس أنا عايز أعلق على نقطة معينة. سعد بن ربيعة لما قال لعبد الرحمن بن عوف، قال له: إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، وعندي زوجتان، فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها لك. فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله في أهلك ومالك، ولكن ظلان على السوق. يعني ده بيعطي إيثار وده بيعطي إيه؟ عفة. ما شاء الله، شوف ربنا يقدر إن الاتنين يكافئوا بسبب المحبة اللي كانت ما بينهم، الاتنين يكافئوا. يوم سعد بن الربيع ربنا يكرمه ويبارك له في عمره ويشم رائحة الجنة وهو في غزوة أحد، والنبي يبعث له السلام وهو في الرمق الأخير من حياته، سبحان الله. وعبد الرحمن بن عوف اللي هو عفى عن فلوس سعد بن ربيع، ربنا يوسع عليه لدرجة إن سبحان الله في يوم من الأيام زي ما أنتم عارفين في عهد يعني بعد وفاة النبي عليه السلام، يعني جات له 900 ناقة من الشام ومن اليمن بأقطابها وأحلاسها بالبضائع بتاعتها، فيعني جعلها كلها لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان من العشرة المبشرين بالجنة. فالاثنين كوفئوا بسبب المحبة، طبعا بسبب إيمانهم بالله أولا واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا كان من ضمن الأسباب المحبة الجميلة الخالصة لوجه الله التي كانت بين عبد الرحمن بن عوف وكانت بين سعد بن ربيعة. سبحان الله، زي ما قلت لكم التآلف بين الناس والتعاون بين الناس بتكون سبب حلول البركة. يمكن أنا حكيت لحضراتكم قبل كده قصة هذه المرأة. المرأة كانت غنية جدا وعايشة مع زوجها كان غني جدا، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن زوجها مات فأنفقت ما تبقى من المال وافتقرت، ما بقاش معها فلوس، خافت أن الناس تشمت فيها، فراحت خارجة من القرية اللي هي فيها وراحت لبلد بعيدة. فدخلت البلد، البنات جعانين، كان عندها حوالي 3 بنات جعانين مش لاقين ياكلوا، فحطتهم في مسجد وقالت ابحث لكم عن طعام. بصت لقيت شيخ مسلم جاي ومعاه مجموعه من طلاب العلم، فقبلته السلام عليكم. وعليكم السلام، انا امراه من بلد كذا ووضع كذا والحصر كذا، ومحتاجه بس ايه مكان اقوى فيه بناتي ولقمه يعني ياكلوها. فقال: وما الذي يدريني أنك امرأة مسلمة شريفة؟ أقيم عندي الحجة، اثبتي لي أن أنت مسلمة شريفة. قالت: وكيف أثبت لك أنا غريبة عن هذه البلد، يعني ما حدش يعرفني. فتركها الشيخ وانطلق. بعدها بدقيقتين ثلاثة قابلها رجل مجوسي ومعه طلابه، برضو معه تلاميذه. فلقيت هذا الرجل المجوسي وقالت له، حكيت له قصتها، فقال لها: طب ابقي مكانك. وراح البيت وخلى زوجته تروح تجيب هذه المرأة وبناتها، وراح ودوها البيت وقعدت في المكان اللي فيه الحريم. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الشيخ المسلم ده في الليلة دي نام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو واقف جنب النبي، فرأى قصر جميل جدا من أروع ما يعني حاجة لا تخطر على قلب بشر. فبيقول: لمن هذا القصر يا رسول الله؟ قال: هذا لرجل مسلم شريف. فقال: يا رسول الله، أنا رجل مسلم شريف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم عندي الحجة على أنك مسلم شريف. قال: يا رسول الله، أنا مسلم. قال: أقم عندي الحجة. قال: كيف أقيم الحجة؟ خد بالك وأنا هنا لا يعرفني أحد. قال: وكيف كانت المرأة المسلمة تقيم عندك الحج على أنها مسلمة شريفة؟ فالقصر ليس لك. الراجل المسلم ده استيقظ من النوم هو فزع وخرج برة عشان يدور على هذه المرأة عشان يجيبها هي وبناتها ويعيشهم عنده، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى. سأل يمين شمال قالوا له ده عند الرجل المجوسي، فراح طرق عليه الباب فطلع الرجل المجوسي. فقال له الشيخ المسلم: أريد تلك المرأة وأولادها أو بناتها. قال: لا لا أستطيع. قال له: أعطيك 4000 دينار وتتركهم. قال: والله لا أستطيع، فإن القصر الذي رأيته أنت رأيته أنا، وقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: القصر لك ولأهل بيتك. فوالله ما بتنا في تلك الليلة الماضية أنا وأسرتي وزوجتي وبناتي إلا وقد أسلمنا لله جل وعلا على يد هذه المرأة المسلمة الشريفة. فشاهد في الموضوع، شوف البركة تحل إزاي. قصة تانية جميلة جدا، رجل برضه فقير جدا جدا وكان شغلته صياد سمك، يروح يصطاد السمك وبعدين يبيع السمك في السوق وبثمن الفلوس ديت يروح يجيب اكل لبناته. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان في يوم من الايام قعد بقاله يومين كل ما يروح يصطاد ما فيش اي سمك يطلع معاه، قاعدين ولاده بقالهم يومين جعانين مش لاقين ياكلوا، فما كان منه الا انه توكل على الله في اليوم الثالث وراح يصطاد، فاصطاد ربنا اكرمه بسمكه كبيره، راح باعها جاب فلوس كويسه ما شاء الله، ولسه رايح السوق عشان يشتري اكل بقى لاولاده، فاشترى الاكل وهو راجع وفرحان بقى، ولاده بعد يومين جعانين ورايح بقى يجيب لهم الاكل، واذا به يجد امراه جالسه على الطريق تبكي. يسالها: ما الذي حملك على البكاء؟ قالت له: عندي 3 بنات ايتام بقالهم 3 ايام ما كلوش ولا لقمه. فقال: طب انا ولادي ما كلوش بقالهم يومين ودول ما كلوش بقالهم 3 ايام، هم اولى. راح مديها الاكل وعاد حزينا، يعني طب يا رب ده الحمد لله، ده انا ما صدقت انها فرجت عشان ولادي ياكلوا، بقى يوم ما تفرج اروح ادي الاكل للناس. هو مش ندمان بس حزين عشان ولاده، واذا به فجاه يا ربنا ربنا يصل له من ينادي عليه: يا فلان انت فلان الفلاني. قال له ايوه. قال له يا اخي سبحان الله، انا ابحث عن والدك من 8 سنوات، والدك كان شريك والدي وكان تارك معاه ثروه كبيره جدا، ولما ابوك مات وانتوا عزلتوا مش عارفين مكانكم، خد يا ابني الثروه ديت، دي من حقكم انتم، ربنا يبارك فيكم. فاخذ الثروه وكان من اغنى الناس. يعني سبحان الله، ارحموا وترحموا واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لسه قبل الفاصل كنت بقول ربنا يرحمك يا امي، فعلا يعني اتربينا تربية على الحب والألفة بين المسلمين. أنا أذكر، ودي حاجة شخصية وبسيطة، لكن يعني أذكر إن كانت أمي الله يرحمها رحمة الله، كانت مثلا تطبخ طبخ كده أي حاجة، مثلا ملوخية بامية أي حاجة، كانت تكتر الأكل. وبص ليها عاملة لي مثلا محضرة لي إيه 5 6 صحون كده أطباق يعني، وتقول لي حبيبي اطلع لام فلانه بالصحن ده بالطبق ده، واطلع لام فلانه بالطبق ده، وهكذا، وتحدد لي اسماء. فاخد انا الطبق متغطي كده واروح: سلام عليكم، امي بتسلم على حضرتك وبتقول لحضرتك اتفضلي. يقدر ربنا سبحانه وتعالى وهي بلا قصد، لكن هي المساله مساله تآلف قلوب وتوافق قلوب. افاجئ ان دي بسلمها طبق الملوخيه استلم منها طبق مسقعه، الثانية بسلمها طبق ملوخية استلم طبق بامية، التالتة مش يعني كنا بنعمل تشكيل الله أكبر يعني، واخد بالك؟ فيعني اللي أقصده طبعا مش إن أنت بتعمل كده عشان تجد المقابل، لأ، هي قلوبهم متألفة، ناس بيحبوا بعض وبيحبوا الخير لبعض. فكان كل واحدة بتطبخ من جواها بتقول لازم أعمل حساب حبيبتي فلانة، واعمل حساب حبيبتي فلانه. فالقلوب كانت متالفه، وكان ربنا مبارك، كان ربنا مبارك. كانت الام تطبخ طبخه تلاقي عندك على السفره ولا على الطبليه، قعده الطبليه الجميله البسيطه بتاعت زمان، ربنا يبارك في اعماركم جميعا ويحفظنا واياكم يا رب العالمين من كل سوء. كان تلاقي على الطبليه ولا على السفره تلاقي مثلا 7 8 اصناف، والام ما طبختش الا صنف واحد او صنفين. كل ده ببركه الحب والتالف بين المسلمين، ربنا يرزقنا اياكم الحب والتالف. رقم 33 من علامات الساعه الصغرى: تسليم الخاصه. يعني ايه تسليم الخاصه؟ تعال نشوف الحديث الاول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند حسن: ان بين يدي الساعه تسليم الخاصه. والحديث الثاني رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. عرفت بقى؟ يعني واحد ماشي في شارع فلما عايز يسلم على حد يقول لك ما سلمش غير على إيه؟ غير على اللي أعرفه، مع إن النبي بقى سن لنا غير ذلك، قال: سلم على من تعرف ومن لا تعرف. خد بالك، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. قد يعترض عليها معترض يقول بس النبي نهانا أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام، لو علمت أنه من أهل الكتاب فلا تبدأه بالسلام، لكن لو لم تعلم أنه من أهل الكتاب فسلم على من تعرف ومن لا تعرف. وإن سلم على إن سلم عليك رجل من أهل الكتاب فالسلام عليك، قل وعليكم وعليكم. خد بالك، وإن وجدت مسلما واقفا بين بعض أهل الكتاب فسلم بنية أن يصل السلام إلى المسلم الذي يقف بينهم. مسألة فيها سعة، مسألة إيه؟ فيها سعة. فالشاهد في الموضوع إن أنت تفشي السلام، تفشي السلام. طب إيه فايدة إفشاء السلام ده؟ فايدة عظيمة جدا جدا وخطيرة جدا فوق ما تتصور. وليس المقصود إخواني وأحبابي هو هو هو السلام نفسه، لأ، إنما المقصود هو ثمرة السلام. فهمنا أكتر بقى عشان المسألة تبقى واضحة، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ممكن النهاردة وأنا ماشي فلقيت واحد واقف فبقول له: السلام عليكم ورحمة الله. انا كده سلمت عليه. وممكن الاقي واحد تاني واقول له: السلام عليكم. يعني ايه؟ فاهم ازاي؟ يعني طلع كده ايه من تحت درس يعني، وانا مش طايق ابص له. يبقى انا كده بدل ما حببه فيا ده انا كرهته فيا. او ان انا اشوف واحد وبدل ما اسلم عليه اقوم اعمل له كده: او هاي شاي كاي فاي، فاهم ازاي؟ او هاو ار يو، نحمدوه السلامات بقى. خد بالك، لا، ده انا عايز افشاء السلام، افشاء السلام. ولذلك هنكون حمله الاسبوع ده يا جماعه، حمله الاسبوع، اخويا عصام حجازي سامع واخويا محمد المشد، حمله الاسبوع ده ان شاء الله حمله افشاء السلام، ان احنا عايزين نفشي. عارف افشاء؟ حاجه كده زي انتشار بتنتشر، فاهم ازاي؟ افشاء السلام، تفشي السلام على الناس. خد بالك، عيب قوي قوي قوي ان واحد يبقى ماشي هو راجل سمته اهل السنه، ويشوف الناس ما يسلمش عليهم لان هم مش ملتحين. ليه؟ هو اللي مش ملتحي ده كفر يعني؟ سلم على الناس يا اخويا وحبيبي، سلموا على الناس. اخت تكون منتخبه وتمشي مثلا تلاقي واحده لابسه مثلا حجاب بسيط، ليه ما تسلميش؟ سلمي، سلمي على اخواتك، ربنا يبارك فيكي وربنا يجعلك سبب ان هم يرتقوا اكتر واكتر ايمانيا. عايزين نحب الناس والناس تحبنا، مش عايزين يتقال اه يا عم ده هم دول ما بيسلموش غير على بعض. مين يقول الكلام ده؟ اي عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ ده كلام غير صحيح. لا، سلم على الناس كلهم وانت ماشي، طول ما انت ماشي السلام عليكم. بعض الناس بتستغرب، انا اذكر زمان كنت ماشي فقابلت واحد، فهو في وشه كده يعني، وماشي في شارع ضيق كده، فبقول له السلام عليكم، فبص لي قال لي انت تعرفني؟ قلت له انا ما اعرفكش، بس يعني بسلم عليك في حاجه يعني؟ قال لي لا يعني اصل انا بحسبك بتشب عليا. قلت له لا يعني مش حضرتك مسلم برضه؟ قال لي اه طبعا مسلم. قلت له طيب انما السلام قال سلم على من تعرف ومن لا تعرف. خدت بالك؟ انت كده بتعلم الناس سنه من سنن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاحنا محتاجين فعلا ان احنا نفشي السلام. طب تعالى نشوف ثمره افشاء السلام، صلى على حبيبك، مفيش حاجه ببلاش، صلى الله عليه واله وسلم. حديث رواه مسلم، حديث رواه مين؟ مسلم. زي اذكر واحد كان واقف بيتكلم مع احد علمائنا الافاضل، فالراجل كان بيناظره في مساله يعني مساله كلها يعني على بعضها ما تنفعش اصلا يعني. فبيقول له لا ده ازاي ده الموضوع ده ينفع ومش عارف ايه وكذا وكذا، ده حتى في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي قال كذا. حديث طبعا ايه يعني، حديث في الهنبلاي زي ما بيقولوا يعني، حديث ضعيف. فالشيخ قال له بس الحديث ده مش رواه مسلم، انا حافظ صحيح مسلم كله. قال يا اخي رواه مسلم، مسلم المسلمين يعني، هو ما فيش المسلم بتاعكم انتوا، واخد بالك؟ لا الحديث ده بقى رواه مسلم، الامام مسلم بقى، قال صلى الله عليه واله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. والله بالله عليك ركز معايا في الحديث ده، بالله عليك كده حس معايا كده بالسلسلة موصلة فين. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم. هعيد لك الحديث ثاني، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم. يبقى سلام بيوصل لمحبة، ومحبة بتوصل لزيادة إيمان، وزيادة إيمان بتوصل للجنة، كل حاجة موصلة للتانية. يبقى هنفشي السلام ولا مش هنفشي؟ هنفشي السلام طبعا. ولذلك احنا اول ما بنطلع الشاشه بنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ليه؟ لان هيرد عليا مليون مسلم بيقولوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انا خدت حسنات والمليون خدوا حسنات، ايه رايك؟ ما ينفعش اطلع على شاشه وداخل بيوت الناس واطلع اقول مثلا مساء الخير او هاو ار يو او هلو او جوت النخ او هاي هتلر، ما ينفعش الكلام ده، ايه ده مش سلام. لازم نقول السلام علي، وبالتعريف السلام عليكم، لان في ناس بتستخسر كلمه السلام يقول لك يعني اي حاجه كده، فاهم ازاي؟ تقول له السلام عليكم يقول لك الله وبركاته، ايه الله وبركاته؟ ما تعرفش الله وبركاته دي ايه يعني؟ خدت بالك؟ يبقى افشوا السلام بينكم. يبقى دمنا علامات الساعه الصغرى تسليم الخاصه، ان ما تسلمش غير على اللي انت تعرفه بس. اخويا حبيبي طول ما احنا ماشيين سلموا على الناس. راكب عربيه خد بالك بقى، الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، والكبير والصغير يسلم على الكبير. واضح يا جماعه المعاني الجميله دي؟ ان انا راكب عربيه فالراجل ماشي على رجليه، فاكراما لهذا الرجل اللي ماشي على رجليه عشان يحس ان انا مش احسن منه في حاجه، انا اللي ببداه بالسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واخد بالك؟ طول ما انت ماشي سلم على الناس. راكب العربيه وقفت في الشارع، فجاه انت فاتح ازازك واللي جنبك فاتح ازازه، عينيك جت على عينيه، قول له السلام عليكم، ما فيهاش مشكله. انا كنت اعمل ايه بقى في شهر رمضان؟ الكلام ده زمان طبعا، ايام يعني كان الدنيا كانت لسه يعني الدنيا رايقه شويه مع الواحد، كنت اجيب كتيبات صغيره كده او اشرطه، واعب العربيه وانزل بقى في نهار رمضان، وافضل طول ما انا ماشي اتعمد امشي في شوارع زحمه، وكل لما اقف جنب عربيه اشاور له يفتح الازاز ارمي له الشريط او الكتيب والسلام عليكم، وعليكم السلام، وايه بقى، ويبقى فرحان جدا، وطول ما ماشي عمال يعمل لي بقى نور وكلاكسات ومش عارف ايه. كان جو جميل كده من الحب، ربنا يرزقكم واياكم الحب يا رب العالمين. من علامات الساعة الصغرى العلامة رقم 34 كثرة موت الفجأة، كثرة موت الفجأة. إن واحد بيسلم على حضرتك أو واحدة بتسلم على حضرتك، وبعدين بعد دقائق معدودات يتقال لنا فلان مات، فلان مات، فلان ده لسه مسلم عليه من 5 دقائق، مات دلوقتي حالا، مات بالسكتة القلبية. جات له مش عارف ايه، ربنا يا رب يعافينه ويعافيك يا رب العالمين ويرزقنا حسن الخاتمه. مشكله موت الفجاه ان هو ايه؟ ان هو يعني الانسان لا يدري على اي شيء يموت، على خير ام على غير ذلك، مش عارف. هو مات فجاه، مات فجاه، سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الاوسط باسناد الحسن: ان من امارات الساعه ان يظهر موت الفجاه. ان يظهر ايه؟ موت الفجاه. طب احنا لما نعرف ان من علامات الساعه الصغرى يا جماعه موت الفجاه، ده يترتب عليه، يترتب عليه التوبه، الانابه، العوده الى الله، رد المظالم، انك تلحق تبر امك وابوك لو ما كنتش بتبرهم، انك تلحق تحسن الى جارك، انك تلحق وتكرم اخواتك اللي انت اكلت عليهم مراسهم، انك تلحق تعمل خير. ليه؟ لان موت الفجاه من علامات الساعه الصغرى. الحق نفسك وتوب قبل ما تلاقي نفسك ضعت. واضح يا جماعه؟ هي دي المساله، موت الفجاه. ان مش عارف يعني ممكن قاعد بكلمك في الدرس دلوقتي فجاه الواحد يطب ميت. طب انا استعديت ولا لا؟ عشان كده اخويا وحبيبي بالله عليك اوعى تنام الا على توبه. ولذلك كان سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. لو قلت حضرتك او قلتيه حضرتك بالليل ومت تخش الجنه، ولو قلت الصبح ومت تخش الجنة. عشان كده سيد الاستغفار، ان انت اوعى تنام ليلة الا على وضوء وتوبة. وضوء وتوبة، توضى والاذكار النوم، خد بالك. وخصوصا يا ريت تحافظ على حاجات معينة هقول لك عليها. سيد الاستغفار عشان لو مت تخش الجنة. سورة تبارك لانك لو مت تمنع من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: سوره تبارك هي المانعه من عذاب القبر. ادي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه ايه الكرسي، لان اللي يقرا ايه الكرسي قبل ان ينام بفضل الله لا يكون للشيطان عليه سلطان ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف العلامه رقم 35. العلامه رقم 35 تقارب الزمان. تقارب الزمان، تقارب الزمان، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ الحديث رواه البخاري، يقول: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. مش هتقوم الساعة لحد أما الزمان إيه؟ يتقارب. في رواية عجيبة جدا عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالضرمة بالنار أو الضرمة بالنار. إيه معنى الكلام ده؟ النبي بيقول مش هتقوم الساعة لحد ما إيه؟ يحصل تقارب للزمان. يعني إيه؟ واضح من نص الحديث إن هي إيه؟ إن مش هيبقى فيه بركة في الوقت. هيبقى السنة، السنة اللي عفوا اللي آه السنة هتكون السنة عاملة هتمر كأنها شهر، تمر بسرعة جامدة جدا. والشهر هيعدي كأنه أسبوع، والأسبوع يعدي كأنه يوم، واليوم يعدي كأنه ساعة، والساعة تعدي كأنها عود كبريت كده بتولعه كده، بتولع النار بيه كده ويطفي في ساعتها. تخيل حضرتك إن تذهب البركة لهذه الدرجة. طيب أقوال العلماء بقى، تعال نشوف أقوال العلماء بقى. العلماء بيقولوا إيه؟ يعني إيه نشوف العلماء قالوا إيه في الكلام ده؟ يعني إيه تقارب الزمان؟ يعني تقارب الزمان الدنيا هتبقى يعني إيه اللي هيحصل فيها؟ قالوا أربع أقوال. أول حاجة سرعة مرور الوقت، يعني قلة البركة. وده الحقيقة الواضح من نص الحديث، لأن النبي قال إن السنة هتبقى زي الشهر. فخد بالك هتعدي بسرعة كده كأنها شهر. وزي كده تلاحظ الأيام عجيبة جدا. إحنا قاعدين دلوقتي النهاردة يوم الاثنين. ممكن في لمح البصر تلاقي نفسنا يوم الاثنين اللي جاي. ولمح البصر الاثنين اللي بعده. وهكذا. واسأل الناس اللي عدت 50 سنة و60 سنة يقول لك يا سبحان الله، ده أنا من سن ال 20 سنة لل 50 عدوا كأنهم يعني طرفة عين كده، عدوا بسرعة شديدة جدا. فعلا العمر بيجري يا جماعة، العمر بيجري والأيام بتجري، يعني وأن إلى ربك المنتهى. ودي رسالة، دي رسالة للناس اللي بتظلم إخوانها المسلمين، اللي بيظلم حد واللي بيفترى على حد واللي بيقسى على حد. أخويا وحبيبي تذكر حاجة واحدة بس، إن أنت مروح وهو مروح، وهتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وسيقتص للمظلوم من الظالم. خد بالك، شوف قد ايه، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. كان ربنا بيقول للظالم هتشوف هعمل فيك ايه. دي كفايه الايه دي لوحدها مرعبه، خد بالك. فالعلماء اقوالهم في مساله تقارب الزمان، الحاجه الاولى قالوا سرعه مرور الوقت يعني قله البركه، الحاجه الثانيه قالوا لا ده الكلام ده مقصود به ما سيكون في عهد المهدي وعيسى عليه السلام، ان في العهد ده طبعا دي هتبقى اجمل 7 سنين مرت بالناس في الدنيا، فمن كثرة الرغد والجمال ومعيشة الحلوة اللي هيمروا بيها الوقت هيعدي بسرعة لدرجة انهم يقولوا ايه يعني 7 سنين عدوا بسرعة شديدة جدا، واخد بالك. وزي ما بيقولوا يعني الساعات الحلوة بتمر ايه، بتمر بسرعة. ده رأي تاني. الرأي التالت يعني ايه تقارب الزمان، قالوا يعني تقارب احوال الناس في قلة الدين. قالوا لما ينتشر الفجور والفسق والمجون وما بتتقارب احوال الناس، ففلان يعني ايه يعني فلان مثلا بيعمل 50 معصية وفلان بيعمل 49 وفلان 48، يعني مسألة متقاربة يعني، خد بالك. او تقارب الناس في قلة العلم، ان فلان ما هو خد بالك من حاجة، في مسألة الجهل يستوي الناس جميعا، اما في مسألة العلم لا يستوي الناس. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، ما ينفعش ده يستوي مع ده أبدا. لابد أن يعني يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أهل العلم يرفعوا درجات، والعلماء هم ورثة الأنبياء. يبقى في مسألة الجهل يستوي فلان جاهل وفلان جاهل أزيد منه شبه في النهاية، إيه فلان جاهل وفلان جاهل، ففي الجهل يستوي الناس، أما في العلم يتفاوت أو تتفاوت درجات الناس. رقم 4 هو المقصود بتقارب الزمان تقارب المسافات بين الناس بسبب تقدم وسائل الاتصالات والمواصلات إلى غير ذلك. حقيقة أنا برجح الرأي الأول والرابع الاثنين. الأول بيقول إيه؟ سرعة مرور الوقت يعني قلة البركة. فعلا في قلة بركة، إن أنت النهاردة يدوب صحيت من النوم كلت لقمة فجأة اشتغلت شوية لقيت الظهر جدا مفيش يعني دقائق، لقيت العصر في المغرب في العشاء والدنيا عمالة بتجري، واخد بالك، والناس الله يكون في عونها، فتلاقي مفيش بركة في الوقت، الوقت عمال بيجري بسرعة، تنزل عشان تقضي مشوار اليوم كله راح، في حين زمان ممكن كنت تنزل تقضي 10 مشاوير، خدت بالك. يبقى دي أول حاجة. والحاجة التانية برضو اللي أنا أرجحها اللي هي تقارب المسافات، إن فعلا زمان كان الواحد ممكن يطلع، يعني كان كفار قريش بيقولوا ان احنا نقطع اكباد الابل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في شهر كامل. الان من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تاخدها في الطياره في 2 ساعة مثلا، واخد بالك. يبقى اللي كان بيقطع زمان في شهر الان بيقطع في قد ايه؟ في 2 ساعة. لو حبيت تسافر امريكا ممكن زمان ياخدوها في المراكب ولا بتاع ياخدوا بقى مثلا 5 6 شهور، الان 12 ساعه ونص في الطياره توصل امريكا، واخد بالك. يبقى اذا تقارب زمان، بالاضافه لده كله ان انت تقارب بقى وسائل الاتصالات، بالموبايل بتحطه على ودانك السلام عليكم بتكلم واحد في استراليا، واخد بالك، في حين الاول عشان علشان تكلم واحد او توصله رساله كنت تبعت الورقه مكتوبه مع واحد يفضل ماشي شهور على ما يوصل هذه الرساله. ودلوقتي ميديا ايه ليه؟ دلوقتي بتتكلم بالفيديو كول. وايه تاني ميديا قلت دلوقتي؟ 3G مثقف يا مدنا ما شاء الله عليك ربنا يحميك يا ابني. فيعني فشاهد في موضوع ان وسائل الاتصالات والان بقى على النت، يبقى انت قاعد في امريكا واخوك قاعد في استراليا وعلى النت، وتحط كاميرا على الكمبيوتر عندك وكاميرا عنده هو وتشوفوا بعض وتكلموا بعض في نفس اللحظه، فده من تقارب الزمان. نختم باخر حاجه النهارده عشان ما نطولش على حضراتكم، العلامه رقم 36 ظهور الكاسيات العاريات، وبه نختم الدرس. حاجة مؤلمة قوي يا اختها، والله العظيم محتاجين بقى نجدد البيعة مع النبي، احنا جالنا 4000 عايزين 4000 تانيين، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. أملي في الله كبير وثقتي في الله كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أنا مستغرب إزاي واحدة النهاردة مسلمة تعرف إن النبي يقول إن الكاسية العارية من أهل النار وهي ما زالت مصرة على أنها لا تلبس حجاب. والمشكلة مش في النساء بس، المشكلة في الرجال، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني بقول لكل راجل، مش عايز اكمل، خليك راجل، زوجتك وبنتك لبسهم حجاب، ما ينفعش تخلي لحمهم عرضة للناس، فرجة للناس. أخويا وحبيبي أنت عارف أنا بحبك في الله وبقول لك الكلام ده لأني خايف عليك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نخلص من نار هذا الكلام كله، إن إحنا عايزين بناتنا وأخواتنا ونسائنا يجددوا البيعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويلبسوا حجابهم إن شاء الله ويبعتوا لنا يفرحونا. الحاجة التانية عايزين حملة إفشاء السلام، سلم على من تعرف ومن لا تعرف، بالله عليكم يا مسلمين سلموا على بعض، هتحبوا بعض، هتخشوا الجنة مع بعض، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. حقيقة الوقت معاكم بيجري بسرعة، وأنا بقول لإخواني اللي بعتوا اس ام اس، والله الذي لا إله غيره أنا لا أهمل أي رسالة بتوصلني على الموبايل أو من خلال القناة بدعي لهم بالاسم، ومش لازم أرد على رسائل الموبايل لأن طبعا 700 رسالة هلاقيها على الموبايل، هرد على على على كل الرسائل دي إمتى؟ فأنا بكتفي إني بقرأ الرسالة وكل واحد طالب دعاء يطمئن، والله لا أهمل أي رسالة، الرسالة اللي بتوصلني على الموبايل ورب الكعبة بدعي له بالاسم. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويجمعنا وإياكم على الخير، بحبكم في الله. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.